آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن المسألة 13، قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا قول يقتضي بظاهره أنه إذا كان له ثلاثة إخوة أنهم يحجبونها حجب نقصان بلا خلاف، وإن كان أخوين فروي عن ابن عباس أنهما لا يحجبانها، وغرضه ظاهر، فإن الجمع خلاف التثنية لفظا وصيغة، وهذه صيغة الجمع فلا مدخل لها في التثنية. ومن يعجب، فعجب أن يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن ودليل التأويل عبد الله بن عباس مسألتان، إحداهما هذه المسألة والأخرى مسألة العول، وعضد هذا الظاهر بأن قال: إن الأمة أخذت الثلث بالنص، فكيف يسقط النص بمحتمل. وهذا المنحى مائل عن سنن الصواب، ولعلمائنا في ذلك سبيل مسلوكة نذكرها ونبين الحق فيها إن شاء الله، وذلك من ثلاثة أوجه. الأول أنه ينطلق لفظ الإخوة على الأخوين، بل قد ينطلق لفظ الجماعة على الواحد. تقول العرب: نحن فعلنا، وتريد القائل نفس لنفسه خاصة. وقد قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، وقال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، ثم قال: خصمان بغى بعضنا على بعض، وقال: فقد صغت قلوبكما، وقال: وكنا لحكمهم شاهدين، وقال: بما يرجع المرسلون، والرسول واحد، وقال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني عائشة، وقيل عائشة وصفوان، وقال: وألقى الألواح، وكلت وكان اثنين كما نقل في التفسير، وقال: وأطراف النهار وهما طرفان، وقال: فإنا معكم مستمعون، وقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وكان واحدا. وهذا كله صحيح في اللغة السائغة، لكن إذا قام عليه دليل، فأين الدليل؟ الثالث أن الله تعالى قال في ميراث الأخوات: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فجعل العلماء البنتين على الأختين في الاشتراك في الثلثين، وحملوا الأخوات على البنات في الاشتراك في الثلثين، وكان هذا نظرا دقيقا وأصلا عظيما في الاعتبار، وعليه المعول. وأراد الباري بذلك أن يبين لنا دخول القياس في الأحكام. الثالث أن الكلام في ذلك لما وقع بين عثمان وابن عباس، قال له عثمان: إن قومك حجبوه، يعني بذلك قريشا، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وهم المخاطبون والقائمون لذلك والعاملون به، فإذا ثبت هذا فلا يبقى لنظر ابن عباس وجه، لأنه إن عول على اللغة فغيره من نظائره ومن فوقه من الصحابة أعرف بها، وإن عول على المعنى فهو لنا، لأن الأختين كالبنتين كما بينا، وليس في الحكم بمذهبنا خروج عن ظاهر الكلام، لأننا بينا أن في اللغة واردا لفظ الاثنين على الجميع. المسألة 14 قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال علماؤنا: هذا فصل عظيم من فصول الفرائض، وأصل عظيم من أصول الشريعة، وذلك أن الله سبحانه جعل المال قواما للخلق، ويسر لهم السبب إلى جمعه بوجوه متعبة ومعان عسيرة، وركب في في حيلاتهم الإكثار منه في جبلاتهم، وركب في جبلاتهم الإكثار منه والزيادة على القوت الكافي المبلغ إلى المقصود، وهو تاركه بالموت يقينا ومخلفه لغيره، فمن رفق الخالق بالخلق صرفه عند فراق الدنيا إبقاء على العبد وتحقيقا من حسرته على أربعة أوجه. فمن رفق الخالق بالخلق صرفه عند فراق الدنيا إبقاء على العبد وتحقيقا من حسرته على أربعة أوجه. من وين؟ فمن رفق الخالق عندهم تخفيفا. طيب، قال علماؤنا: هذا فصل عظيم من فصول الفرائض وأصل عظيم من أصول الشريعة، وذلك أن الله سبحانه جعل المال قواما للخلق ويسر لهم السبب إلى جمعه بوجوه متعبة ومعان عسيرة، وركب في جبلاتهم الإكثار منه والزيادة على القوت الكافي المبلغ إلى المقصود، وهو تاركه بالموت يقينا ومخلفه لغيره. فمن رفق الخالق بالخلق صرفه عند فراق الدنيا إبقاء على العبد وتخفيفا من حسرته على أربعة أوجه. الأول: ما يحتاج إليه من كفنه وجهازه إلى قبره. الثاني: ما تبرأ به ذمته من دينه. الثالث: ما يتقرب به إلى الله من خير استدرك به ما فات في أيام مهلته. الرابع: ما يصير إلى ذوي قرابته الدانية وأنسابه المشتبكة المشتركة. فأما الأول فإنما قدم لأنه أولى بماله من غيره، اللي هو الكفن والجهاز، ولأن حاجته الماسة في الحال متقدمة على دينه، وقد كان في حياته لا سبيل لقرابته إلى قربه إلى قوته ولباسه، وكذلك في كفنه. وأما تقديم الدين فلأن ذمته مرتهنة بدينه، وفرض الدين أولى من فعل الخير الذي يتقرب به. فأما تقديم الصدقة على الميراث في بعض المال ففيه مصلحة شرعية وإنالة دينية، لأنه لو منع من جميعه لفاته باب من البر عظيم، ولو سلط عليه لما أبقى لورثته بالصدقة منه شيئا لأكثر الوارثين أو بعضهم. فقسم الله سبحانه بحكمته المال وأعطى الخلق ثلث أموالهم في آخر أعمارهم، وأبقى سائر المال للورثة، كما قال عليه السلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، مع أنه كلالة منه بعيد عنه. وأراد بقوله خير هاهنا وجوها معظمها أن ذلك سبب إلى ذكره بالجميل، وإحياء ذكره هو إحدى الحياتين، ومعنى مقصود عند العقلاء. وقد أثنى الله سبحانه على الأنبياء في طريقه فقال: وتركنا عليه في الآخرين، وأخبر عن رغبته فيه فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وإذا كان ورثته أغنياء عظم قدرهم وشرف ذكرهم في الطاعة وذكره وقد ذكر الله تعالى الأوجه الثلاثة وترك الأول، لأنه ليس بمتروك، وإنما يكون متروكا ما فضل عن حاجته ومصلحته. ولما جعل الله في القسم الثالث الوصية مشروعة مسوغة له وكلها وكلها إلى نظره لنفسه في أعيان الموصي لهم وبمقدار ما يصلح لهم، وقد كانت قبل ذلك مفروضة للوالدين والأقربين غير مقدرة ثم نسخ ذلك، فروى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، لا وصية لوارث. وقد روى البخاري عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث ثم قال: ومنهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم نجد له ما نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا عليه من الإذخر. فبدأ بالكفن على كل شيء. وروى الأئمة عن جابر أن أباه استشهد يوم أحد، وترك 6 بنات، وترك دينا، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا، وإني أحب أن يراك الغرماء. قال: اذهب فبيدر كل تمرة على حدة. ففعلت فلما دعوته وحضر عندي ونظروا إليه كأنما أغروا بي تلك الساعة كأنما أغروا بي تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا فجلس عليه وقال: أدع أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، فقدم الدين على الميراث. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوى قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله، صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليه. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه، فجعل الوفاء بمثابة الدين. ولهذه الآثار والمعاني السالفة قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، رواه الترمذي وغيره: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقدمون الوصية قبل الدين. فإن قيل: فما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين والدين مقدم عليها؟ قلنا في ذلك 5 أوجه. الأول: أن أو لا توجب تركيبا إذ توجب تفصيلا، إنما توجب تفصيلا، فكأنه قال: من بعد أحدهما أو من بعدهما. ولو ذكرهما بحرف الواو لأوهم الجمع والتشريك، فكان ذكرها بحرف أو المقتضي التفصيل أولى. الثاني: أنه قدم الوصية لأن تسببها من قبل نفسه، والدين ثابت مؤدا ذكره أم لم يذكره، لأن نسبتها. الثاني: أنه قدم الوصية لأن نسبتها من قبل نفسه أو تسببها. مش عندك أبو عبد الرحمن؟ ها؟ تسبب. لأن تسببها من قبل نفسه، والدين ثابت مؤدا ذكره أم لم يذكره. نعم. لأن تسببها من قبل نفسه، والدين ثابت مؤدى ذكره أم لم يذكره. الثالث: أن وجود الوصية أكثر من وجود الدين، فقدم في الذكر ما يقع غالبا في الوجود. الرابع أنه ذكر الوصية لأنه أمر مشكل، هل يقصد بذلك ويلزم امتثاله أم لا؟ لأن الدين كان ابتداء تاما مشهورا أنه لا بد منه، فقدم المشكل لأنه أهم في البيان. الخامس أن الوصية كانت مشروعة ثم نسخت في بعض الصور، فلما ضعفها النسخ قويت بتقديم الذكر، أو قويت بتقديم الذكر، وذكرهما معا كان يقتضي أن تتعلق الوصية بجميع المال تعلق الدين، لكن الوصية خصصت ببعض المال لأنها لو جازت في جميع المال لاستغرقته ولم يوجد ميراث، فخصصها الشرع ببعض المال بخلاف الدين، فإنه أمر ينشئه بمقاصد صحيحة في الصحة والمرض، بينة المناحي في كل حال يعم تعلقها بالمال كله. ولما قام الدليل وظهر المعنى في تخصيص الوصية ببعض المال قدرت ذلك الشريعة بالثلث، وبينت المعنى المشار إليه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد، قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لي مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ الحديث، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فظهرت المسألة قولا ومعنى، وتبينت حكمة وحكمة. المسألة الخامسة عشرة، لما ذكر الله تقديم الدين على الوصية تعلق بذلك الشافعي في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث، فقال: إن الرجل إذا فرط في زكاته وحجه أخذ ذلك من رأس ماله. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثه، وإن سكت عنها لم يخرج عنه شيء. وتعلق الشافعي ظاهر ببادئ الأمر ببادئ الرأي، لأنه حق من الحقوق فلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين، لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدمي. ويؤم تعلق مالك أن ذلك موجب إسقاط الزكاة أو ترك الورثة فقراء، لأنه يعتمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله، فلا يبقى للورثة حق، فكان هذا قصدا باطلا في حق عباداته وحق ورثته. وكل من قصد باطلا في الشريعة نقض عليه قصده، تحقق ذلك منه أو اتهم به إذا ظهرت علامته، كما قضينا بحرمان الميراث للقاتل وقد مهدناه في مسائل الخلاف. المسألة السادسة عشرة، قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. اختلف العلماء في معناه على قولين، أحدهما: لا تدرون في الدنيا أيهما أقرب لكم نفعا في الآخرة، لأن كل واحد من الجنسين يشفع في الآخرة يوم القيامة. الثاني: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أيهما أرفع درجة في الدنيا، روي عن ابن عباس. والمعنى فيه أنه لو ترك الأمر على ما كان في أول الإسلام، الوصية للوالدين والأقربين لم يؤمن، إذا قسم التركة في الوصية حيف أحدكم، لتفضيل ابن علي، لتفضيل ابن على بنت أو أب على أم أو ولد على والد أو أحد من هؤلاء أو غيرهم على أحد، فتولى الله سبحانه قسمها بعلمه وأنفذ فيها حكمته بحكمه، وكشف لكل ذي حق حقه، وعبر لكم ربكم عن ولاية ما جهلتم، وتولى لكم بيان ما فيه نفعكم ومصلحتكم، والله أعلم. تمت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. يتقدم في الآية ذكر ميراث الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا، وإذا كنا إناثا بحتا واحدة أو عددا. ثم ذكر الله ميراث الأبوين إذا كان للميت ولد ذكر أو أنثى واحد أو عدد، اسم ولد. وها هنا ذكر ميراث الأم إذا كان للميت إخوة، وأنهم يحجبونها إلى السدس. وقد أشكل أحاجبهم لها في حالة واحدة، كون الإخوة لا يرثون، هل يحجبونها أم لا؟ ولم يتعرض لذلك ابن العربي. إذا كان عندنا أم وأب وإخوة، فهل يحجبها الإخوة مع أنهم ساقطون لا يرثون مع وجود الأب؟ ظاهر الآية أنهم يحجبونها ولو كانوا ساقطين لإطلاق الآية، فإن كان له إخوة فيحجبونها إذا كانوا أشقاء، أو كانوا إخوة لأب، أو كانوا إخوة لأم، أو كانوا متفرقين، بعضهم من الشقيق وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم، أنهم يحجبونها. ولما كان كذلك صار فيها خلاف بين العلماء. بعضهم قال لا يحجبونها، المحجوب لا يحجب غيره، كالقاتل لا يحجب الزوجة لأنه لا يرث، ولا يحجب الأم لأنه لا يرث، وكذلك الرقيق لا يحجب أمه ولا يحجب زوجة أبيه ونحو ذلك، لا يحجبهم وجوده كعدمه لأنه محجوب. وإن كان يسمى حجب أشخاص، حجب الأوصاف، حجب الأوصاف هو الذي يتصف بصفة تسقطه كالرقيق والمخالف في الدين والقاتل. وها هنا الحجب حجب أوصاف، حجب أشخاص، يعني أنهم محجوبون بالأب، حجبهم الأب. فكيف مع ذلك يحجبون وهم ليس لهم مصلحة ولا ينتفعون بهذا الحجب؟ فالجمهور قالوا يحجبون لو كانوا ساقطين لإطلاق الآية، فيكون للأم خمس سدس وللأب خمسة أسداس، فله مثلها خمس مرات. والقول الثاني أنهم لا يحجبون، فوجودهم كعدمهم. وقالوا إن الأصل إذا كان الرجل والمرأة فيدل يعني بصفة أن الرجل يأخذ مثلي المرأة، ولأجل ذلك الزوجة تأخذ نصف الزوج مع الولد، وتأخذ نصف ميراث الزوج مع عدم الولد، وكذلك البنت تأخذ نصف ميراث الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ لأب، مع الأخ مع أو الأخت لأب تأخذ نصف ميراث أخيها شقيقا أو لأب. وإذا كان كذلك فإن المعتاد أن الأم تأخذ مثل الأب، مثل نصف الأب، وهو معنى قوله وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي لم يرثه إلا أبواه، فتكون الأم لها الثلث والباقي للأب. ذكر الله ميراث اثنين، فذكر أحدهما خصص نصيبه، أدل على أن الآخر له الباقي. يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ما ورثه إلا أبواه. وإذا كان له إخوة وأبوان فلا يرثه إلا أبوان، الإخوة وجودهم كعدمهم. فروي عن شيخ الإسلام أنه قال لا يحجبونها إذا كانوا ساقطين، ويكون لها الثلث وللأب الثلثان كما في الحالة قبلها، ورثه أبواه ولأمه الثلث. وهناك قول ثالث، وهو أنهم يرثون هذا السدس الذي منعوا الأم منه، لأن العادة أن الحاجب يحجب لمصلحته، فحجب الأم عن سدس فهو لهم، ولكن هذا يخالف القاعدة أن من أذل بواسطة حجبته تلك الواسطة. ولهذا قالوا الإخوة واسطتهم الوالد، الإخوة فيسقطون بوجود الوالد، أولاد البنين يسقطون بالبنين، الأجداد يسقطون بالأب، الجدات يسقطن بالأم، من أدرى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فالإخوة واسطتهم الوالد، فإذا وجد فإنهم يسقطون، هذا مقتضى القاعدة، فلا يرثون لا سدسا ولا غيره. هكذا في هذه الآية. النفس تميل إلى هذا الذي روي عن شيخ الإسلام وإن كان مخالفا للنص، وكأنه قال كأنه يقول إنهم يحجبونها إذا كانوا وارثين، وأما مع الأب فإنهم لا يرثون فلا يحجبونها. توصل الشيخ أن المحجوب لا يحجب غيره، إيه؟ لكن هل يصح أن نقول ابن تيمية خالف النص أو نقول خالف ظاهر النص؟ خالف ظاهر النص، ظاهر النص أنهم يحجبونها، ولذلك قال به الجمهور، فيكون على الأم ضررا كبير ولا ينتفعون، ويكون للأب مثلها 5 مرات. والقاعدة أنها ما تكون مثله إذا كان الميت أولاد ذكور ولا واحد، في أبوه لكل أحد منها السدس، وإما أن تكون مثل نصفه إذا كان وارثين فقط، وارث أبوه في اليوم الثلث. فقول شيخ الإسلام كأنه هو الذي يوافق القاعدة أن كل 2 وارث ذكور وإناث بجهة واحدة، فإن الأنثى لها نصف الذكر كالأولاد والأخوات، والزوجين كما ذكر الله، فهكذا أيضا الأبوان. لكن أتهيبوا مخالفة النص الصريح، إن كان له إخوة إطلاق فلأمه السدس، هكذا. ثم تعرض ابن العربي لقول نقل عن ابن عباس ورد ذلك القول، وهو أن الإخوة لا يرثون إذا كانوا 2، إنما يرثون إنما يحجبون، لا يحجبون إذا كانوا 2، إنما يحجبها 3. وقال إن الله قال له إخوة، إن كان له إخوة، والإخوة جمع، والله تعالى إنما ذكرهم بلفظ جمع فلا يحجبها إلا 3. ثم ذهب إلى هذا القول الظاهري كابن حزم، وقال لا يسقطها إلا 3، يعني لا يحجبها عن الثلث إلا 3. ورد هذا القول ابن عربي أن الجمع يطلق على 2، استدل بهذه الآيات التي ذكرها كقوله وقد صغت قلوبكما مع النوم قلبان ونحو ذلك من الآيات. في قوله تعالى في قصة داود وسليمان قوله وكنا لحكمهم، لم يكن لحكمهما، مع أن الذي حكم فيها 2 داود وسليمان، فجمع الله بقوله وكنا لحكمهم. وكذلك قصة داود مع الخصوم، خصمان، مع أنه قال في الآية وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، مع أنهم 2 إذ دخلوا، إلى آخر الآيات التي ذكر. فيقول إن هذا دليل على أن الإخوة يطلق على 2، الجمع يطلق على 2، وهو قول له وجه، كما أطلق الجمع على 2 أيضا في قوله تعالى فإن كن نساء فوق 2، مع الاتفاق على أن 2 يرثان 3. ثم بعد ذلك يتكلم أيضا على الوصية، مع من بعد وصية يوصي بها أو دين. المراد أن الميت قد يوصي بوصية ويكون عليه دين. الوصية أن يقول بعد موتي أعطوا أخي أو أعطوا ابن أخي من التركة كذا، أو أعطوا عمي أو ابن عمي، أو أعطوا صديقي، أوصيت لجاري بكذا وكذا زائدة على المواريث. قد نزل قبل ذلك في سورة البقرة كما سبق قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قبل نزول آية المواريث إذا حضر الميت حضر الإنسان الموت قسم ماله، أوصي لأبي، أوصي لأمي، أوصي لأخي، أوصي لولدي، أوصي لابني أو لابنتي، فيقسم المال ويمشون على قسمته ويكون وصية. وبعد ذلك نزلت هذه الآيات فذكر الله تعالى فيها نصيب البنات ونصيب الأبناء والبنات ونصيب الأبوين ونصيب الزوجين ونصيب الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فتصبح الوصية لغير الورثة، وتصبح الوصية أيضا في الأعمال الخيرية، يعني أن يوصي بصدقة جارية أو يوصي لجهة خيرية كبناء مسجد أو مدرسة أو جهة خيرية كالدعوة إلى الله ونشر العلم وتعليمه وما أشبه ذلك. فتكون الوصية هكذا. ثم حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث، وذلك في قصة سعد لما مرض بمكة وخاف الموت ولم يكن له إلا ابنه، فقال: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. لم يكن له إلا بنت وله زوجة وله عصبة، لأنهم بني زهرة الذين منهم عبد الرحمن بن عوف وغيره، فهم كثير عصبة. ومع ذلك لا يرثه حقا، يعني من أهل الفروض إلا بنته وزوجته والبقية عصبة، فمنعه أن يزيد على الثلث، وقال: الثلث، والثلث كثير. روي عن ابن عباس أنه قال: وجدت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير. ولكن الثلث جائز، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. فحدد الثلث، فإذا أوصى لوارث فلا تنفذ لأنهم يكفيهم نصيبهم ولو كان قليلا، إلا بإجازة الورثة. وكذلك إذا وصى بأكثر من الثلث فإنها تنفذ وإذا أجازه الورثة، وإلا فتوقف. ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة. وقد أطال العلماء في كتب الفقه على أحكام الوصية، وكذلك المصالة والمصابة والمصاء إليه، يعني الوكيل والوصية بالأنصباء والأجزاء وما أشبه ذلك. وإن لم يكن هناك نصوص، ولكن الوصية تقتضي ذلك، تقتضي أن يعين الوكيل الذي يتولى تنفيذ الوصية، ويعين مقدار الوصية سواء كانت جزءا أو معينة. فإذا أوصى بمعين، أوصي بهذا البيت، أوصي بهذه النخلة، أوصي بهذه الشاة، فإنها تنفذ إذا خرجت من الثلث. وكذلك بغير معين، أوصي بمئة أو بألف أو بشاة غير معينة، فإنها تنفذ إذا تمت الشروط. ثم سمعنا ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون أن الوصية قبل الدين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. ذكرت الوصية هاهنا أربع مرات، فذكرت بعد الأبوين، بعد وصية يوصي بها ودين، وبعد الزوجات، بعد وصية يوصين بها ودين، وبعد الأزواج، بعد وصية توصون بها ودين، وبعد ميراث الإخوة، يعني الإخوة الذين يتوارثون من بعد وصية يوصى بها ودين. تكرر ذكر الوصية مقدمة على الدين، ومع ذلك فإن الوصية تؤخر. ذكر العلماء أنه إذا مات فإنه يتعلق بتركته خمسة أشياء: الأول مؤونة التجهيز، والثاني الديون المتعلقة بعين التركة، والثالث الديون المطلقة، والرابع الوصايا، والخامس الإرث حق الورثة. فذكروا في هذا الترتيب أن الدين ينقسم إلى قسمين: دين يتعلق بالتركة، صورته أن يكون بعض التركة مرهونة، فيقول المرتهن: ديني في هذه الشاة، ديني في هذا البعير رهني، ديني في هذا الدار، ديني في هذا السيف، ولا حق لغيري فيه حتى استوفي، فإذا أوفيتموني ديني فرهنكم لكم، وإذا بعتم هذه العين فأنا المقدم في ثمنها. دينه يتعلق بعين التركة لأنها رهنة أو ببعضها. ومثلوا أيضا بما إذا كان بعض التركة قد جنى، إذا كان من التركة عبد مملوك، وهذا العبد قد جنى، شج إنسانا، أجرح إنسانا، قطع إصبعا، عقر شاة، أهل تلك الجناية يقولون: حقنا في هذا العبد، لا حق لكم يا أهله إلا بعدما توفونا حقنا، أعطونا أرش الشجة أو أرش الجرح أو دية الإصبع أو قيمة الشاة التي عقرها وأشباه ذلك. يتعلق دينهم بهذا العبد، وهل يتعلق أيضا بالبهائم؟ ذكروا أيضا كذلك، فقالوا مثلا: إذا كانت واحدة من الإبل قد سلطها ورفست طفلا ومات، أو دخلت بستانا في الليل ونفشت فيه وأفسدته، فأهل الطفل يقولون: هذه الناقة التي اعتدت هي نحن أحق بقيمتها إلى أن نستوفي، وهذه الناقة هي التي دخلت في بستاننا وقطعت أشجارنا وقطعت ثمارنا، نحن أحق بقيمتها حتى نأخذ قيمة ما أفسدت. فهذه عين تعلق بها حق، حق للغير، فيكون أهل ذلك الدين أولى من غيرهم. بعد ذلك توفى الديون المطلقة التي ليس فيها دين، بعد ذلك تنفذ الوصية. إذا خرجت من الثلث أو سمح الورثة بما زاد على الثلث، فالدين مقدم على الوصية. سمعنا ما نقله ابن العربي في قصة ذلك الرجل الذي مات وعليه الدنانير، ديناران أو 3 دنانير، الذي قرأنا في الترمذي أنهما ديناران. فهنا ذكر أنهما 3، ولما لم يخلف تركة لم يصلي عليه حتى تضمنهما أبو قتادة وقالهما علي. فلذلك عرف بأن الدين مقدم. وأما تقديم الوصية هاهنا عليه، فذكر ابن العربي له 5 وجوه، يعني أسباب. يقول: إن الوصية ثقيلة على الورثة، فقدمها ليهتموا بها، وإلا فالدين قبلها. ويقول أيضا إن الدين قد استهلكه الميت، الميت قد أخذ مالا من ذلك الإنسان، فيقول صاحب الدين إنني قد بعته كسوتكم هذه ثمنها مني دينا، نفقتكم سنة أو نصف سنة مني أنا أبيعه بدين ولم يغني، فقد استهلك ذلك الدين، فعليكم أن تهتموا به. فلأجل ذلك يقدم الدين على الوصية، ولأنه حق مملوك لمالكه الذي هو صاحب الدين، فلذلك يقدم على غيره من أصحاب الوصايا وما أشبهها. هكذا قال الله تعالى، يقول في تمام الآية: فريضة من الله. قال بعد ذلك: يوصي بها أدين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني أن هؤلاء الأموات قد يكونون والدان آباؤكم وأجدادكم، ويقول وكذلك أبناؤكم وأبناء أبنائكم. هؤلاء هم الذين يرثون ويورثون، فأعطوا كل ذي حق حقا، وأنتم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون هل الأب أكثر نفعا أو الابن. فإذا مات ميتنا له ابنه وأبوه، فإن نقول هذا الميت بحاجة إلى دعاء، بحاجة إلى استغفار، لا ندري هل الأب الذي يكثر الدعاء له أو الابن، وكذلك بحاجة إلى تصدق، لا ندري أيهم أكثر نفعا له، هل الابن الذي يكثر الصدقة لأبيه أو الأب الذي يكثر الصدقة لابنه أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا النفع في الدنيا، قد يحتاج الابن إلى خدمة، وقد يكون أبوه وابنه موجودان يحتاج إلى نفع، فقد يكون الأب أكثر نفعا له، ينفق عليه ويعالجه إذا كان مريضا ويكمل حاجاته، وابنه موجود ولا يعمل مثل هذه الأعمال. وقد يكون الأمر بالعكس، إذا كان أبوه شيخا كبيرا أو فقيرا، وابنه أو أبناؤه ذو يسار ولهم عندهم ثروة، فهم يعالجون أباهم إذا مرض، ينفقون عليه إذا افتقر، ويكسونه إذا عري ونحو ذلك. فنحن لا ندري، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ذكر بعد ذلك أن هذه فريضة، فريضة يعني محددة، ولذلك سمي علم المواريث علم الفرائض بهذا الاسم، مع أن الفرائض يطلق على غيرها، فيقال مثلا الصلوات فرائض والزكوات فرائض والصيام فريضة والحج فريضة والجهاد قد يكون فريضة وما أشبه ذلك من الأعمال. فكيف اختص علم المواريث بأنه اسمه الفرائض؟ يقولون أخذ من هذه الكلمة فريضة من الله، وكذلك أيضا من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فسماها فرائض، والمراد بها ما سماه الله تعالى وما حدده. فيعرفون علم الفرائض بأنه العلم بقسمة المواريث، ويقولون الفريضة نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ثم ذكروا أن الفرائض التي في القرآن ستة، نظم الرحبي بقوله نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام. هذه هي الفروض أو هي الفرائض. ذكر الله النصف في ثلاثة مواضع، ذكره للبنت وإن كانت واحدة فلها النصف، وذكره للزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وذكره للأخت وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أخت، إلا في قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه ثلاثة مواضع فيها النصف. وذكر الربع في موضعين، في قوله تعالى ولكم الربع مما تركنا، وفي قوله ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ذكر الله الثمن في موضع واحد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. هذه ثلاثة، النصف ونصف النصف ونصف نصف النصف، يعني النصف والربع والثمن. يقال نصف النصف ونصفه ونصف نصفه. الفرض الرابع الثلثان، ذكرها الله بموضعين، إن كانت اثنتين فلهن ثلث ما ترك، إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. الثلث ذكره الله بموضعين، في قوله وورثه أبواه ولأمه الثلث، وفي قوله تعالى إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. السدس ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع، في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس، ثم قال إن كان له إخوة فاليوم السدس، فإن قال ثم قال أفإن كان رجل يرضى فلا له امرأة له أخ أخت لكل واحد منهم السدس. فهذه ثلاثة، الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. الترتيب أن تقول ثلثان ونصف، ونصف الثلثين ونصف النصف، ونصف نصف الثلثين ونصف نصف النصف. هؤلاء أهلها كما ذكر الله، والله أعلم.